أو كانت زروعا وثمارا، إذا أعدت للتجارة تصير عروضا. أما إن لم تعد للتجارة، أعني سائمة الأنعام والثمار والزروع، فإنها لا تسمى عروضا لأن الزكاة تجب في أعيانها. فإن أعدت هذه الأموال، أعني سائمة الأنعام والزروع والثمار، إذا أعدت للتجارة فتصير من ضمن العروض. وزكاة عروض التجارة ذكر بعض أهل العلم الإجماع على وجوب زكاة عروض التجارة. قال ابن المنذر رحمه الله، وهو المعروف بنقل الإجماع، ونقله في الغالب صحيح، قال: أجمع أهل العلم على أن في العروض التي يراد بها التجارة الزكاة. أجمع أهل العلم على أن في العروض التي يراد بها التجارة الزكاة إذا حال عليها الحول. هذا نص ابن المنذر رحمه الله. قال رحمه الله: وروي ذلك عن عمر وابنه وابن عباس، وبه قال الفقهاء السبعة، والحسن وجابر بن زيد وميمون بن مهران وطاووس والنخعي والثوري والأوزاعي والشافعي وأبو عبيد وإسحاق وأصحاب الرأي، وقال به مالك كما في الموطأ، وإن حكي عنه خلافه لكن هذا المحكي ضعيف والمعول على ما في الموطأ، فإنه قد صرح رحمه الله تعالى بأن زكاة أو أن عروض التجارة فيها الزكاة، فلا يلتفت إذن إلى ما حكي عن مالك بأن العروض ليس فيها زكاة. ويحكى أيضا عدم القول بزكاة العروض عن داود الظاهري، حيث قال: إن عروض التجارة لا زكاة فيها. طبعا بعض الناس ربما خلطوا في شيء من هذا المعنى، وهو أنهم ينسبون للشيخ الألباني أنه لا يقول بزكاة عروض التجارة، وهذا خطأ. الفرق الذي بين داود أو بين قول داود الظاهري وبين قول الشيخ الألباني أن داود الظاهري لا يرى فيها الزكاة البتة، ما الشيخ الألباني فإنه يرى فيها الزكاة لكنها زكاة مطلقة غير مقننة. انتبهوا جيدا، الشيخ الألباني يرى بأن عروض التجارة ليس فيها زكاة مقننة، يعني لا تخضع للحول ولا تخضع لتقنين المقدار الذي يخرج من هذه العروض، يعني لا يخرج منها ربع العشر أو زوج ونصف المئة بالتعبير تعنا، وإنما يرى بأن هذه الزكاة لا ترتبط بنظام الحول، يعني التاجر كل ما يجيب يدير صفقة يكملها يزكي، ولا يوجب أو لا يرى إيجاب مقدار معين يخرج من هذا المال، بل يقول إن صاحب التجارة يخرج من هذا المال ما تطيب نفسه، يعني الشيء اللي يرتاح فيه أنه خرج الزكاة، وجعله على مثل الأموال التي تخرج عند الحصاد، وآتوا حقه يوم حصاده. فقال: كل تاجر عمل صفقة وانتهى منها فإنه يخرج زكاتها. وأيضا استدل بعموم الآيات الحاضة على إخراج أو على الإنفاق من الأموال. المهم أن هذه المسألة من المسائل التي كثر اللغط فيها في الأعوام الأخيرة، وذلك أن بعض الناس رأوا رأي الشيخ الألباني من غير نظر في أدلة جماهير علماء الإسلام، قلت وقد نقل ابن المنذر الإجماع على هذا وادعى أنه لا خلاف فيه، وهذا القول قوي جدا، أعني القول بأن عامة علماء الإسلام على هذا الرأي، وهو أن عروض التجارة فيها زكاة وتخضع لقانون الزكاة أو نظام الزكاة، وهو اعتبار الحول واشتراط النصيب الذي يجب إخراجه من هذه الأموال. ذلك أن الله تبارك وتعالى قال: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها وتطهرهم وتزكيهم بها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، ثم ذكر دعوتهم إلى التوحيد، ثم دعوتهم إلى إقام الصلاة، ثم قال: فإنهم أطاعوك إلى ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أموالهم، تؤخذ صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. ومنه أيضا قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. ومن الأدلة القوية أيضا ما استدل به الإمام مالك في هذا الباب العظيم، وهو حديث أو أثر عمر بن عبد العزيز رحمه الله. ولا شك أن عمر بن عبد العزيز كان خليفة المسلمين، وكان زمانه طافحا بوجود كثير من الصحابة، وفيه أعيان وكبار علماء التابعين، ولم يعلم أن هؤلاء العلماء اشتكوا عمر بن عبد العزيز في هذا الباب، أو أنهم استدركوا عليه مع وجود أو مع قيام الدافع على ذلك. فلما لم ينكر العلماء على عمر بن عبد العزيز وهو الخليفة، لا أقول الخليفة الخامس الراشد، عمر بن عبد العزيز ليس من الخلفاء الراشدين، بعض الناس عدوه من الخلفاء الراشدين، وهو ليس من الخلفاء الراشدين، بل هو ملك من ملوك المسلمين، وهو من أحسن ملوك المسلمين رحمه الله. أقول لم يكن باطشا ولم يكن جبارا، وكان وقافا عند الشرع، ولم يكن علماء الإسلام يهابونه في هذا الباب، أعني الاستدراك عليه إن كان مخطئا في مسألة من المسائل. لهذا جرى هذا الحكم في زمنه من غير نكير من واحد من علماء الإسلام. فهذا يدل على أن عامة أهل العلم على هذا القول. ومما استدل به جمهور أهل العلم على وجوب زكاة العروض أيضا زيادة على ما ذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى من أثر عمر بن عبد العزيز، حديث عمر بن الخطاب الذي نحسب أنه حديثا ثابتا لعلنا نقيم الدليل عليه بإذن الله تعالى، وهو أنه أمر رجلا فقال: أدي زكاة مالك. فقال: ما لي مال إلا جعاب وأدم، ما لي مال إلا جعاب وأدم. فقال عمر: قومها ثم أدي زكاتها. هذا الأثر الثابت عن عمر بإذن الله تعالى خرجه الشافعي رحمه الله، وخرجه الدارقطني والبيهقي. انتبهوا، فإن الدارقطني نقل عنه الحافظ ابن حجر في إتحاف المهرة من الفوائد المبتكرة من أطراف العشرة، هذا الكتاب عظيم من أعظم كتب التخريج، ذكر الحافظ ابن حجر قول الدارقطني عقب هذا الحديث فقال: حفظ هذه الجملة. قال الدارقطني: رجاله كلهم ثقات. قال الدارقطني: رجاله كلهم ثقات. هذا الحديث الصريح في أن عمر بن الخطاب أوجب زكاة عروض التجارة عندما قال للرجل: قومها ثم أدي زكاتها. والرجل هو حماس الليثي، فإن هذا الحديث روي من طريق ابنه أبي عمرو بن حماس عن أبيه أنه جاء إلى عمر وذكر هذا الحديث. والمقصود بالجعاب هي الكنانة التي توضع فيها السهام، هذه كل الشقارة ها، يعني التي توضع على الظهر ويوضع فيها السهام، هذه الجعاب، وواحدها جعبة. والأدم جمع أدمة وهي الجلود، الأدم هي جمع أدمة وهي الجلود. أقول هذا الحديث صريح من قول عمر رضي الله عنه في إيجاب زكاة عروض التجارة، لكن قوة هذا الحديث في الدلالة، لأنه صريح في الدلالة، ما يحتملش هكذا ولا هكذا. قال له: قومها ثم أدي زكاتها. نعم، ورد حديث في سنن أبي داود من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع، لكن هذا الحديث فيه ضعف لأنه من طريق موسى بن عبيدة وهو ضعيف، لكن حديث عمر أو أثر عمر هذا فيه قوة من حيث الدلالة لأنه صريح في الموضوع. لولا أن هذا الحديث قد طعن فيه بعض أئمة الإسلام ومنهم الشيخ الألباني رحمه الله، فإنه أعله بجهالة أبي عمرو، أعله بجهالة أبي عمرو بن حماس ووالده حماس الليثي، قال إنهما مجهولان، ورد توثيق بن حبان لحماس الليثي. عند النظر في هذا الحديث نجد أن الشيخ الألباني اتكأ على قول ابن حزم في هذين الراويين، وهما أبو عمرو ابن حماس وأبوه حماس الليثي، حيث قال: قال ابن حزم، أو جهلهما ابن حزم، وأنكر واستبعد أن يقدح في تجهيل هذين الراويين توثيق ابن حبان لحماس الليثي وهو أبو عمرو، على قاعدة أن ابن حبان رحمه الله تعالى من المتساهلين في التوثيق. راكم تقولوا: وش دخلنا احنا في التوثيق ابن حبان، خلطة هذه قاع، قلنا الحكم مشي لبيكم عليها. راني نأكد على هذا لأن القضية مبنية على هذا الشيء، المسألة هذه الخلاف مبني على الحكم في هذا الأثر. طبعا كاين دليل آخر قوي جدا جدا لا يذكره كثير من الفقهاء، لكن هذا الحديث وهذا الأثر عن عمر لما كان صريحا في الموضوع كان لزاما أن نحاول إزالة الشيء عن إسناد هذا الحديث. قلت أنا: الدارقطني رحمه الله نقل عنه الحافظ ابن حجر في إتحاف المهرة قوله في هذا الإسناد، قال: إسناده أو رواته كلهم ثقات. وهذا يعني أن الدارقطني يوثق كلا من أبي عمرو ابن حماس وأبيه زيادة على توثيق ابن حبان لحماس الليثي. وطبعا قول الدارقطني هذا لا يوجد في الكتاب المطبوع من سنن الدارقطني، وإنما نقله الحافظ ابن حجر. ولا شك أن نقل الحافظ ابن حجر فيه قيمة علمية، لأن الحافظ ابن حجر وقف على أصول هذا الكتاب، وكانت المكتبة التي يملكها الحافظ ابن حجر مكتبة عظيمة جدا، وقف على ما لم يقف عليه أكثر أهل العلم. وإن شئتم ارجعوا إلى الكتاب الذي فيه ما وقف عليه الحافظ ابن حجر من كتب الإسلام، وهو المعجم المؤسس الذي ذكر فيه كل الكتب التي وقعت له. المقصود أن الحافظ ابن حجر نفسه في كتابه الإصابة في معرفة الصحابة يقول أبو عمر ابن حماس تابعي معروف، هكذا يقول، يقول في كتابه الإصابة أبو عمر ابن حماس تابعي معروف، لكنه يقول في تقريب التهذيب مقبول، يعني إذا توبع. ولا يقول الحافظ ابن حجر في الراوي تابعي، أو لا يقول الحافظ ابن حجر في الراوي مقبول أي حيث يتابع، إلا إذا لم يجد في الراوي جرحا ولا تعديلا، وإنما الموجود عنده هو توثيق ابن حبان فقط. فكل من لم يذكر فيه جرح ولا تعديل ويذكره ابن حبان في الثقات، فإن الحافظ ابن حجر يقول عنه في التقريب مقبول، يعني إذا توبع. لكنه في الإصابة يقول أبو عمرو ابن حماس تابعي معروف، ثم قال وقد تقدم ذكرهما، يعني أبو عمرو وأبوه حماس، في من ولد على عهد النبي قال وقد تقدم ذكر حماس وقد تقدم ذكر حماس في من ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وله قصة مع عمر. وهذا يعني شبه الصريح في أن حماس يعد من الصحابة أو من صغار الصحابة، لأنه ولد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. والعادة أن جهالة مثل هؤلاء لا تضر، والعادة أن جهالة مثل هؤلاء لا تضر. وقال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل أبو عمر بن حماس روى عن حمزة بن أبي أسيد عن أبيه سمع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن حماسا سمع النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن أبي حاتم سمعت أبي يقول ذلك، قال ابن أبي حاتم سمعت أبي يقول ذلك، يعني أن حماسا سمع النبي صلى الله عليه وسلم. قال الذهبي في الكاشف في من له رواية في الكتب الستة، حافظ الذهبي عنده كتاب سماه الكاشف في من له رواية في الكتب الستة، قال أبو عمر ابن حماس الليثي عن حمزة بن أبي أسيد ومالك بن أوس وعنه ابنه شداد ومحمد بن عمر عابد متأله، كأنه عرفه رحمه الله تعالى. هذا وصف للمعروفين من الرواة وليس وصفا للمجهولين من الرواة، ورمز له بأن أبا داود قد أخرج حديثه. قال النووي في تهذيب الأسماء واللغات في ترجمة أبي عمرو بن حماس الرجل الصالح المستجاب الدعوات، الرجل الصالح المستجاب الدعوات. ذلك أن ابن سعد رحمه الله في كتاب الطبقات ذكره حيث قال كان متعبدا مجتهدا يصلي بالليل وكان يصوم الدهر. ذلك أن أبا عمرو بن حماس كان شديد النظر إلى النساء، كان لا يملك نفسه، إذا مرت امرأة لازم يشوفها، فدعا الله أن يذهب بصره لأنه يعلم أنه يقوم على المعاصي، فأذهب الله بصره، وهذا يدل على أنه كان مستجاب الدعوة. ثم بعد ذلك ما أطاق العيش بالعمى فدعا الله أن يرد عليه بصره، وفي يوم كان ساجدا رفع رأسه، هذه القصة ينقلها ابن سعد في الطبقات، قال وفي يوم كان ساجدا فلما رفع رأسه أبصر قنديل المسجد، فقال لغلامه ما هذا؟ فقال قنديل. قال وما ذاك الذي هناك؟ قال قنديل. قال وما ذاك الذي هناك؟ فمر على جميع قناديل المسجد، فعلم أنه كان أو أن الله تعالى رد عليه بصره، ثم إنه بعد ذلك صار لا يرى امرأة إلا طأطأ رأسه ولا ينظر إليها، لأنه علم كرم الله عليه فخشي أن يراه الله تعالى حيث لا يحب. ما أدري ماذا نقول، هل الآن أبو عمرو بن حماس مجهول أو ليس مجهولا؟ وإن كان الحافظ الذهبي قد جهله في الميزان وقال أبو حاتم مجهول، وإن قال عن أبيه ما قال، فالله أعلم بصحة هذا الحديث، وإن كان كثير من أهل العلم يثبتون هذا الحديث. لكن هناك دليل آخر قوي جدا جدا في الموضوع، وأكثر الفقهاء لا يذكرونه، وهو الحديث الذي تحفظونه جميعا، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. وأي تاجر مهما كان إذا سألته لماذا أنت تتاجر، ماذا سيكون الجواب؟ القدر. ها؟ وش يكسب؟ وش يكسب؟ أي الربح؟ وش الربح؟ راه يبيع يبيع يبيع يبيع مثلا يبيع السيارات، راح يكسب السيارات؟ يكسب المال. يعني كل تاجر مهما كان إذا سألته لماذا أنت تتاجر يقول لك أنا باش نجيب المال، الدراهم. الدراهم ماذا يقابلون؟ يقابلون الذهب والفضة، صحيح ولا لا؟ فعاد الأمر إلى الذهب والفضة، وهذا أقوى دليل يتمسك به لإيجاب زكاة عروض التجارة. أنا قلت لكم هذا الشيء مشي باش نقنعكم، كي أعتذر لجماهير علماء الإسلام، وما أدرك ما جماهير علماء الإسلام، إذا كانت هذه الكثرة الكاثرة جدا والتي لا تحصى عددا من أئمة الإسلام، ومنهم كبار العلماء المحققين من التابعين وأتباعهم إلى الزمن المتقدم متأخر هذا، كلهم يقولون بزكاة عروض التجارة، فالقول بخلافه مجازفة كبيرة جدا، القول بخلافه مجازفة كبيرة. إن كان القول بالاحتياط سائغا فنقول الاحتياط أن يزكي التاجر عروض تجارته، وأنه كما سيأتينا إن شاء الله تعالى من فتاوى مالك رحمه الله أنه يجعل لنفسه شهرا يجمع أو يحسب ما عنده من عروض، ثم يخرج ربع العشر، يعني يخرج 2.5%، لأن الإخراج يقابل القيمة لا يقابل العروض. لأنه كن نقول الزكاة تجب في العروض راح ننتيه نقول شحال، أو كان واحد يبيع القماش، واحد يبيع البولونات، واحد يبيع الفيلوات، واحد يبيع الكباش، واحد يبيع الكوامن، واحد يبيع البندورة، واحد يبيع الفايونس. الآن وش نقدر نقدره؟ ما نقدروش نقدره إلا أن نرجع الجميع إلى القيمة، وأنه كل واحد عنده تجارة يحط واش يقابلها من قيمة وهي الأموال، ومن بعد كي تولي له قيمة أموال يخرج منها 2.5% وتبرأ ذمته. إذا وقف بين يدي الله يقول له يا ربي أنا خفت، حتى والقول هذا اللي يقولوا بأنه مكان الزكاة مقننة صح فيها أدلة، ما هوش لعب. يعني الشيخ الألباني إمام يا إخواني، الشيخ الألباني إمام، ولا نحسب أنه تكلم من فراغ، لأن هؤلاء الأئمة وقافون عند الشرع، ودليلهم القوي في هذا هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الموقف العظيم في حجة الوداع: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. وأن الأموال الأصل فيها العصمة، ولا يجوز لأحد أن يأخذ من مسلم دينارا إلا إذا دل الدليل على ذلك. هذا أيضا دليل قوي، لكن العذر لسائر المسلمين أنهم إذا وقفوا بين يدي الله قالوا يا ربي علمنا أن أغلب علماء الإسلام من الصدر الأول إلى الوقت الذي كنت أعيش فيه يقولون بوجوب زكاة عروض التجارة، فإنني قلت به وامتثلته. شيء ثاني إخواني، أنه الله تعالى أوجب علينا العبادات ونظمها لنا، أو بالعبارة الحديثة قننها، كل عبادة قننها، ما خلهناش لنفوسنا، ما قلناش يا جماعة يا عبادي أني فرضت عليكم 5 صلوات وكل واحد يجتهد كما يحب. فالحالة كثير من الناس يتركون الصلاة لأنه سوف يتعللون بكثرة المشاغل. الآن الصلاة راهي مقننة وبالأوقات والشروط والأركان والواجبات، ومع ذلك تجد أن بعض الناس يقول والله أخذتني الزحمة وما قدرتش نصلي وفاتني الوقت وكذا. فما بالكم إذا جاء الأمر، إذا وصل الأمر إلى الأموال، فإن أكثر الناس سوف لا يزكي إذا ترك الأمر له. وقالوا له مد بما تطيب نفسك. الآن إخواننا التجار الله يزيدهم من فضله، الله يرزقهم الحلال، كثير منهم إذا جاءت الأموال راح يتوسع في الدنيا، إذا عنده دار صغيرة يحب يبني دار كبيرة، وإذا عنده سيارة صغيرة يحب يدير سيارة كبيرة، وإذا مفروض يروح يحوس أسبوع يقولي يحوس 3 خطرات في العام، إذا كان يروح للعمرة مرة في العام يقولي يروح 3 خطرات فيتوسع، وبالتالي الأموال ما راح تقعد عنده. وإذا ما جلستش الأموال وما مكثتش عنده سوف لا يجد نصيبا للفقراء. لكن إذا ألزم نفسه بما ألزمه الله عز وجل به ورسوله، وهو الذي قال به عامة المسلمين، وهو أنه إذا وصل شهره الذي حدده لإخراج زكاته فإنه يخرج هذه القيمة وهذا المال، فإنه سوف يجد نفسه ملزما في هذه الحالة لإخراج هذا المال. هذه يعني إطلالة على هذه المسألة الكبيرة التي لا ينبغي لأحد أن يعنف على أحد، لأن هذا من الاختلاف السائغ، لأن الخلاف السائغ المبني على الأدلة لا ينبغي لأحد أن يعنف على أحد. لكن نقول يا إخواني، مخالفة جماهير علماء الإسلام منذ الصدر الأول من الصحابة إلى اليوم القائلين جميعا بوجوب إخراج زكاة عروض التجارة، هذه مجازفة كبيرة جدا. لأن الشيخ الألباني وغيره لم يأتوا بسلف لهم في هذا إلا الرجل والرجلان. قد اتكأ الشيخ الألباني على ما يروى عن عطاء بإسناد صحيح أيضا في أنه لا يقول بزكاة العروض، وهذا يعني جزء من عدد هائل من علماء الإسلام. فالله تعالى أعلم بالصواب في هذه المسألة، والذي ندين الله تعالى به في هذه المسألة هو أننا نقول بوجوب إخراج زكاة عروض التجارة على الوصف الذي ذكره جماهير علماء الإسلام، وهو خضوعها للحول، وأن القيمة محددة بربع العشر وهو 2.5%. ذكر الإمام مالك حديثه عن يحيى ابن سعيد عن رزيق ابن حيان، ورزيق هذا لقب لهذا الراوي هذا الإمام وليس اسما له، لقبه به عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي المعروف. واسم رزيق هذا سعيد بن حيان الدمشقي أبو مقدام الفزاري مولاهم، له في مسلم حديث واحد: توفي رحمه الله تعالى في إمارة يزيد بن عبد الملك 500، يعني 105، وكان عمره يوم مات 80 سنة. قال: وكان رزيق على جواز مصر، وجواز مصر يعني كان على طريق مصر، يعني كان مستعملا أو كان عاملا للوليد ابن عبد الملك وسليمان ابن عبد الملك وعمر ابن عبد العزيز، كان واليا لهم على طريق مصر. قال: وكان رزيق على جواز مصر في زمان الوليد، والوليد هو الوليد ابن عبد الملك ابن مروان ابن الحكم ابن العاص القرشي الأموي ولي الخلافة بعهد من أبيه عبد الملك ابن مروان بعد موته في شوال سنة 86 للهجرة، وتوفي الوليد سنة 96 للهجرة وله 51 سنة. قال: وسليمان، وهو سليمان بن عبد الملك ابن مروان يكنى أبا أيوب، كان من خيار ملوك بني أمية، كان من خيار ملوك بني أمية، وقد ولي أيضا، يعني أخذ الإمارة، إمارة المسلمين، بعهد من أبيه بعد أخيه الوليد، وهذا في جماد الآخرة سنة 96، وهو رحمه الله تعالى الذي أحيا الصلاة لأول وقتها، لأن أمراء بني أمية كانوا يميتون الصلاة، كانوا يؤخرونها عن وقتها، فهو أول من أحيا الصلاة لأول ميقاتها، وهو الذي قطع ولاية العهد مع إخوانه ونقلها إلى عمر بن عبد العزيز لما رأى فيه من الصلاح والعلم والتقوى والورع، فانتقلت الخلافة والإمارة من بني عبد الملك بن مروان إلى عمر بن عبد العزيز رحمه الله. وقلت أو قال مالك رحمه الله: وكان رزيق على جواز مصر في زمان الوليد وسليمان وعمر بن عبد العزيز. وللعلم فإن عمر بن عبد العزيز ولي بعد موت سليمان، وهذا في سنة 99 للهجرة، وانتهت ولايته بعد 2 و5 أشهر، يعني ولاية عمر بن عبد العزيز. هذه الحكاية كاع اللي سمعتوها على عمر بن عبد العزيز والعدل تاعو واش صرا دارت في 2، شوف ربي كيبارك في الأعمار، كاين الرؤساء شدوا 40 سنة ما داروا والو، وحكام داروا 40 سنة 30 سنة 20 و15 و10 سنين، لكن لا أثر لحكمهم. هذا الإمام الكبير عمر بن عبد العزيز ولي 2 و5 أشهر، سمعنا عنده العجب، الحق يوصل العسل والسمن لكل دار، العسل الحر ماشي تاع النورسة السكر هذا، لا العسل الحر وصل لكل دار العسل والسمن. والأخبار الواردة في قصتي وفي يعني مناقب عمر بن عبد العزيز كثيرة جدا رحمه الله، وهو الإمام العادل الذي انتقل من يعني رغد العيش إلى شظف العيش، كي كان قبل ما يكون أمير كان يلبس غير الحرير، كي ولا أمير يلبس غير الصوف اللي يحرق لي يوجع الجلد، هذا لأنه كان إماما ورعا رحمه الله ورحم جميع أئمة المسلمين. قال: فذكر أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه أن انظر من مر بك من المسلمين فخذ مما ظهر من أموالهم مما يديرون من التجارات، هذا ما يسمى بتجارة المدير. شنو هو تجارة المدير؟ تكلمنا عليه. المدير في التجارة هو اللي تاجر، ما يحسبش، ما يقولش هذه نستنى حتى تطلع ولا ما نشريهاش حتى تهبط، لا، تاجر لي تاجر تخصص السلعة يروح يشري، يشري ويبيع، يشري ويبيع، ما يهموش طلعت هبطت، المهم راهي تاجر، هذا الذي يسمى المدير. قال: فخذ مما ظهر من أموالهم مما يديرون من التجارات من كل 40 دينارا، هذا هو 2.5%، فما نقص فبحساب ذلك، يعني من كل 40 دينار كي تنقص 39 شوف شحال ربع العشر شحال يجي، حتى تلحق ال20 دينار، كي تلحق ال20 دينار ياخذ منه نصف دينار، ياخذ منه نصف دينار، نعم، اذا انزل على 20 دينار كما قال. قال: فبحساب ذلك حتى تبلغ 20 دينارا، فان نقصت ثلث دينار، اذا هبطت على ثلث دينار يعني 20 ناقص ثلث دينار حبس ما تديش عليهم، هذه مسألة الثلث، هذه الإمام مالك لم يقل بها. الإمام مالك كان سبق أن قلنا إذا نقصت مثقال حبة أو حبتين، يعني نقصت شوية لا تأخذ منها، تأخذ منها الزكاة، إذا نقصت أقل فلا تأخذ منها الزكاة. والمقصود أنه إذا كان النصاب قريب، إذا كان عندنا مثلا إنسان عنده نصاب، النصاب عندنا 40 مليون، وكانوا عنده 39 مليون و850، ما يقولش مازال ما لحقت ليش 40 يا إخواني، هي 39 مليون و850 هي 40 في الحقيقة، لأنه عند الإطلاق كي يقولوا له أنت شحال عندك هكذا، يقولوا ما عندي حتى 40 مليون صح ولا لا، يقولون مش عندي 39 مليون و850. فاللي يكون عنده هذا الرقم القريب جدا من النصاب يجب عليه أن يخرج الزكاة، لأنه لا مشاحة في هذا الرقم اليسير جدا. إذا هبط النصاب مبلغ معتبر، يهبط بمليون، يهبط بخمسمية، يهبط بسبعمية، يعني مبلغ الناس تعطي له قيمة، في هذه الحالة لا تجب عليه الزكاة. هكذا قال عمر بن عبد العزيز، قال فخذ مما ظهر من أموالهم مما يديرون من التجارات من كل 40 دينارا دينارا، فما نقص فبحساب ذلك، يعني كل ما تنقص يزيد الإنسان يدير العملية حسابية. إذا كان عنده 39 دينار وش يدير؟ يقسمها، يدير زوج ونصف المية تاع 39 دينار، راح تخرج له دينار إلا مثلا إلا ربع مثلا أو إلا عشر، وهكذا تنزل حتى تلحق العشرين. كي تلحق العشرين راح يخرج نصف دينار، كي تنزل على 20 بقدر الثلث قال لا تأخذ منه الزكاة، لأنه في هذه الحالة لا يملك نصابا حقيقيا، لأن الثلث دينار مبلغ معتبر، وبالتالي لا تأخذ منه الزكاة. قال فإن نقصت ثلث دينار فدعها ولا تأخذ منها شيئا. ومن مر بك من أهل الذمة، الذمة تقال، يقال له الذمة ويقال لها الذمام، وسمي المقصود بالذمة هي العهد أو الأمان أو الضمان أو الحرمة أو الحق، كل هذا يسمى ذمة. وسمي أهل الذمة بأهل الذمة لأنهم دخلوا في عهد المسلمين، يعني راهم في حماية المسلمين، لا يجوز لأحد أن يتعرض لهم. قال ومن مر بك من أهل الذمة، لأن أهل الذمة في العادة كفار، لا يوجد من أهل الذمة من هو مسلم، لأن الذمي إذا ولى مسلم خلاص ما ولاش من أهل الذمة، يعني لا يطالب بالجزية، لأن الله تعالى فرض على الكفار الذين أبوا أن يدخلوا الإسلام ولم يمانعوا من نشر الدعوة، أقرهم على دينهم، قال لهم ريحوا على دينكم كفار كما راكم، جهنم تأكلكم، بصح تمدوا مال مقابل بقائكم على الكفر. الله تعالى يريد إذلال الكفار، وحق لهؤلاء أو حق على هؤلاء أن يبقوا مذلولين، لأنهم أبوا أن يكونوا عبيدا لله تبارك وتعالى، فسلط الله عليهم عبيدا من عباده فأذلوهم وفرضوا عليهم هذه الأموال. فأهل الذمة هم الكفار، والكفار هؤلاء ماذا يفعلوا إذا كانوا تجار؟ يؤخذوا أيضا من أموالهم مالا يقابل مال الزكاة، هم وش زكاة في حقهم، لأنهم لا ينالون منه أجرا، وإنما تؤخذ منهم هذه الأموال أخذا. احنا قلنا بأن المسلمين المال الواجب في حقهم الذي يؤخذ هو ربع العشر، أهل الذمة يأخذوا منهم المسلمين نصف العشر ماشي ربع العشر، يعني ضعف. أهل الذمة إذا كانوا يتاجروا الحاكم المسلم ينحي من مالهم نصف عشر أموالهم، أما المسلمين يدي منهم الحاكم ربع عشر الأموال تاعهم، يعني أهل الذمة يدفعون ضعف ما يدفع المسلمون. قال ومن مر بك من أهل الذمة فخذ مما يديرون من التجارات من كل 20 دينارا دينارا، وهذا يقابل نصف عشر المبلغ، فما نقص فبحساب ذلك. كيف إذا نقصت على 20 يحسب نصف العشر تاعها حتى تبلغ 10 دنانير، إذا لحقت الأموال تاعهم 10 دنانير فإن العمال لا يجوز لهم أن يأخذوا من أموال هذا الذمي شيئا. أقول هذا الأثر. ثم قال عفوا قال حتى تبلغ 10 دنانير فإن نقص ثلث دينار كالمسألة الأولى فدعها ولا تأخذ منها شيئا واكتب لهم بما تأخذ منهم كتابا إلى مثله من الحول. حب يقول له كي اللي تنحيل الزكاة أعطي له صك مختوم من عندك بأنك أخذت منه الزكاة، لأنه كما دير الصكوك غدوة من غدوة تمر عليه يكون ما مش زكاة يقول لك لا لا، ومرة صاحبك ذيك النهار جاء الشهر اللي فات جدة، يعني يتلاعبوا. فحتى لا يتلاعب هؤلاء قال اكتب لهم اذا اعطوا زكاتهم او اعطوا اموالهم اكتب لهم ورقة صكا بانه دفع الزكاة. اذا جيت لي وتأخذ منه يجي العامل يقول له اعطيني الزكاة يقول له هاولك انا مديت الشهر اللي فات او مديت الاسبوع اللي فات او مديت عندي 4 شهور، فلا يطالبه العامل بعد ذلك باخذ الزكاة. وعمر بن عبد العزيز هو اول من سن هذا الأمر الإداري، وهو أنه يعطي الوصل كما يمدوا الآن في الدوائر أنه كي تدفع المال يعطي لك الوصل بأنك دفعت المبلغ الفلاني سواء في الضرائب أو في أي مكان آخر. مقصود أن هذا الأثر الذي أخرجه مالك أو رواه عن عمر بن عبد العزيز لم ينكر عليه أحد من علماء الإسلام المتواجدين في ذلك الوقت، ولم يحفظ انتبهوا ولم يحفظ عن أحد أنه تظلم منه، يعني قدم مظلمة وقال كيفاش تأخذوا منا أموال، أعطونا الدليل باللي تأخذوا منا الأموال في التجارات. لا يعلم أن أحدا تظلم منه بسبب هذا الأمر، والناس في ذلك الوقت كما ذكرنا متوافرون، كثير من الصحابة موجودين وكثير من أئمة التابعين موجودين. فهذا أثر عجيب ومهم جدا في إثبات وجوب إعطاء زكاة التجارة. قال مالك الأمر عندنا أي عند أهل المدينة، وهذا إذا سمعتم مالكا يقول الأمر عندنا معناه أنه سوف يستدل بعمل أهل المدينة، وقلنا إن مالكا لا يستدل بعمل أهل المدينة إلا إذا كان عملهم مما لا يقال من قبيل الرأي. دي قاعدة ذكرها الحافظ ابن عبد البر رحمه الله عن مالك، مالك لا يستدل بعمل أهل المدينة إلا إذا كان عمل أهل المدينة مما لا يقال من قبيل الرأي. قال مالك الأمر عندنا فيما يدار من العروض والتجارات أن الرجل إذا صدق ماله، ما معنى الرجل إذا صدق ماله؟ يعني إذا أعطى زكاة ماله. قال أن الرجل إذا صدق ماله ثم اشترى به عرضا، يعني هاو مد الزكاة والمال اللي بقاله شرى به تجارة، بزا، والبز هو الثياب أو متاع البيت من الثياب، أو رقيقا أو ما أشبه ذلك، يعني أي شيء أي سلعة شراها بعد ذلك، ثم باعه قبل أن يحول عليه الحول من يوم أخرج زكاته، فإنه لا يؤدي من ذلك المال زكاة. يعني إنسان جاء الحول ومد الزكاة بتاعه والمال اللي بقى شرى به سلعة، ما يحق حتى واحد يقول له أعطيني الزكاة حتى يدور الحول من اليوم اللي حط الزكاة بتاع فيه إلى أن يحيل إلى أن يحين وقت مثله من العام المقبل. يعني إنسان زكى المال بتاعه في محرم وبعد المال اللي بقى له شرى به تجارة وبقى يبيع ويشري يدير تجارة، متى يطالب بالزكاة؟ لا يطالب في رمضان ولا في ذي القعدة ولا في شوال، لا، حتى يلحق المحرم الجاي. كي يلحق المحرم الجاي نقول له أرواح عندك تجارة بديتها وشريتها سلعة في المحرم اللي فات، الحق الآن محرم، أعطينا أن نحسبه أحسب وخرجنا المال. ومن الذي يحسب؟ الذي يحسب هو التاجر يا إخواني، لا يكلف العمال بالحساب. قد يقول قائل ربما يخون التاجر، ربما يخون التاجر في الحساب. نقول الخيانة عليه، الخيانة عليه، ولسنا مأمورين بأن نبحث عنه. كما الإنسان اللي تقول له توضى يقول لك والله راني مريض ما نقدرش لازم تيمم، وهو ممن يعلم أحكام التيمم، ما راش تقول له استنى نجيبه طبيب يكشف عليك شوفوا إذا صحك مريض ولا لا، لا لا، هذا لا يقول به أحد راك مريض حبيت تيمم تيمم، لأنها عبادة الآن، إما أن تنال أجرها وإما أن تنال وزرها. فإذا كنت كاذبا فإن الوزر العظيم سوف يلحقك. ولهذا يترك الحساب للتاجر نفسه، هو الذي يحسب ماله. قال مالك رحمه الله: الأمر عندنا فيما يدار من العروض للتجارات أن الرجل إذا صدق ماله ثم اشترى به عرضا بزا أو رقيقا أو ما أشبه ذلك، ثم باعه قبل أن يحول عليه الحول من يوم أخرج زكاته، فإنه لا يؤدي من ذلك المال زكاة حتى يحول عليه الحول من يوم صدقه. مد الزكاة تعو في محرم، من طالبوش حتى المحرم الجاي. وأنه إن لم يبع ذلك العرض سنين راح يصير محتكر على مذهب مالك. احنا كنا تكلمنا عن المحتكر، قلنا المحتكر عند الإمام مالك ما يخرج إلا زكاة سنة واحدة، يخرج غير مرة. وقلنا بأن الصحيح الذي عليه يعني مقاصد الشريعة أن الذي يريد الإفساد يعامل بنقيض مقصوده، وأن المحتكر إن شاء الإمام أن يزيد عليه في الزكاة، ماشي يحسب له زكاة واحدة، يحسب له الزيادة، لأنه منع المسلمين هذه التجارة وهذه العروض التي بيده. فالمحتكر عند الإمام مالك لا يزكي إلا مرة. نحن قلنا من الذي لا يزكي إلا مرة؟ ها؟ الذي كسدت تجارته، جاب سلعة مسكين وماتت في يده، ما دار بها دار دار دار، واحد ما حب يشريها. الذي كسدت تجارته هو الذي إن لم يبيعها سنين ومن بعد الحق وقت جاموا لها وشرها يزكيها لمرة واحدة، لأنه لم يفرط حتى لا نجمع على الغني مفاسد كثيرة جدا. قال: وأنه إن لم يبع ذلك العرض سنين لم يجب عليه في شيء من ذلك العرض زكاة، وإن طال زمانه فإذا باعه فليس عليه فيه إلا زكاة واحدة. قلنا أن القول الصحيح أن المحتكر يزكي كل سنة أو يزكي كل مرة، أما الذي كسدت تجارته فإنه لا يزكي إلا مرة واحدة. قال مالك: الأمر عندنا في الرجل يشتري بالذهب أو الورق حنطة أو تمرا للتجارة. هذه جاءت مسألة أخرى، وهو أن الحنطة والتمر متى تزكى؟ الحنطة هي القمح، متى تزكى الحنطة؟ يوم الحصاد. كذلك الثمار التمر يزكى يوم الحصاد، لكن الإنسان اللي يولي يتاجر فيهم ما يزكيش يوم الحصاد، يولي يزكي بالحول. وهذيك الحنطة وهذاك التمر ما يحسبوش بحساب الزروع والثمار، وإنما يحسبه بقيمته بما يقابل الذهب والفضة. إنسان عنده 10 شياه 10 كباش من سائمة الغنم، صح؟ هذا 10 يبيعهم، شلهم باش يبيعهم. احنا سائمة الغنم سيأتينا إن شاء الله أنه في كل 40 شاة هو النصاب، يخرج شاة. هذا إنسان عنده 10، لما قومنا 10 لقيناهم يفوتوا 40 مليون، كل كبش الله يبارك يسوى 6 ملايين، 10 في 6 تولي 60 مليون، إذا تجب عليه الزكاة وإن كانت 10 شياه. والأصل في الشياه أنه لما يكون عنده 40 باش يزكي، لا يزكي أقل من 40. إذا وصل عدد الشياه عنده 40 يزكي شاة. هذا في حالة ما إذا لم يعد هذه الشياه للتجارة، أما إذا أعدها وجعلها عرضا من عروض التجارة فإنه يزكيها وإن كانت أقل من النصاب. مثله مثل الحنطة والتمر، فإنها وإن لم تبلغ النصاب في جنسها وعينها فإنها تقوم، فإن قومت وبلغت قيمتها نصابا في الذهب والفضة فإنه يجب عليه أن يزكيها. هذا معنى قول الإمام مالك: الأمر عندنا في الرجل يشتري بالذهب أو الورق حنطة أو تمرا للتجارة ثم يمسكها حتى يحول عليها الحول ثم يبيعها أن عليه فيها الزكاة حين يبيعها إذا بلغ ثمنها ما تجب فيه الزكاة، وليس ذلك مثل الحصاد يحصده الرجل من أرضه ولا مثل الجداد. يعني هذا لا يساوي هذا، إذا كان المقصود بالحصاد هذا يزكي يوم الحصاد، أما إذا شراها باش يتاجر بها هذا ينتظر بها حول ولا يقال زكيها عند الحصاد. قال مالك: وما كان من مال عند رجل يديره للتجارة ولا ينض أي لا يحصل لصاحبه منه شيء تجب عليه فيه الزكاة فإنه يجعل له شهرا من السنة يقوم فيه ما كان عنده من عرض للتجارة ويحصي فيه ما كان عنده من نقد أو عين، فإذا بلغ ذلك كله ما تجب فيه الزكاة فإنه يزكيه. الإنسان اللي عنده تجارة، عنده عروض تجارة، والعروض تجارة لا تجب الزكاة في عينها. إنسان مثلا يبيع الصبابط، ما نقولولوش في كل 100 صباط تخرج 10 صبابط، لأنه هذا غير موجود، وإنما المقصود القيمة. الآن أي واحد راهي تاجر عنده تجارة راهي يدورها ولا يحصل لصاحبه منه شيء تجب عليه فيه الزكاة، يعني إنسان راهي تاجر ومازال ما تلايملوش قدر الزكاة، لا يطالب بالزكاة. نقول له حط شهر لنفسك واحسب به، مثلا حط شهر محرم أو شهر رمضان واحسب به، إذا الحق رمضان الآخر شوف وش عندك سلعة، شوف وش عندك مال، أجمع الجميع، إذا كان عندك نصاب خرج منه 2.5%، إذا ما كانش عندك نصاب لا زكاة عليك. هذا معنى قول الإمام مالك رحمه الله. ثم قال مالك: ومن تجر من المسلمين ومن لم يتجر سواء ليس عليهم. قال: ومن تجر من المسلمين ومن لم يتجر سواء ليس عليهم إلا صدقة واحدة في كل عام، تجروا فيه أو لم يتجروا. المسلمين إذا واحد مسلم عنده مال سواء خباه ما تاجرش به أو تاجر به عنده زكاة واحدة كل عام، إلا خباه في شهر محرم يستنى المحرم الجاي يشوف الرصيد تاعه عنده نصاب يخرج زكاة. إنسان عنده مال بدأ يتاجر به في شهر محرم يلحق محرم الجاي شاف عنده نصاب يخرج زكاة. أما أهل الذمة فإنه يؤخذ منهم نصف العشر في تجارتهم. أهل الذمة ماشي كما المسلمين، المسلمين ينتظروا الحول ويخرجوا ربع العشر، أما أهل الذمة فإنه يؤخذ منهم نصف العشر في تجاراتهم فقط، أما الأموال اللي خبيوها لا يؤخذ منهم فيها شيء، وإنما يؤخذ منهم ماذا؟ الجزية، ولا يؤخذ منهم ما يقابل زكاة التجارات. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.